بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: بني الإسلام على خمس. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث الأربعة. وقد ذكر هذا الحديث المؤلف رحمه الله، مع أن فيه بيان أركان الخمسة التي سبق بيانها في حديث عمر بن الخطاب. الحديث الثاني حديث عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وذكر هذه الأركان الخمسة. ثم ذكر الحديث الثالث وفيه بيان نفس الأركان الخمسة. ما فائدة ذلك؟ أو ما مقصود المؤلف رحمه الله من ذلك؟ فالجواب أنه ذكر هذا الحديث الثالث الخاص ببيان الأركان الخمسة، أركان الإسلام التي سبق ذكرها في الحديث السابق، لبيان أهميتها ولبيان أنها أساس لغيرها من الأعمال، أن هذه الأركان الخمسة مهمة وأنها أساس لغيرها من الأعمال، فلذلك ذكر هذا الحديث الخاص بها الأركان الخمسة. وإلا فنفس هذه الأركان الخمسة سبقت هناك: سئل عن الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخره. إذن ذكر المؤلف الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مع أنه مشتمل على ما في حديث جبريل الطويل للإشارة إلى أهمية هذه الخمس، وأنها هي الأساس الذي بني عليه الإسلام. إذن ففي هذا معنى زائد، وأنتم تعلمون لا يخفى عليكم الفرق بين العام والخاص. ففي حديث جبريل، تحديث جبريل السابق يعتبر عاما، وحديث ابن عمر هذا يعتبر خاصا، وذكر الخاص بعد العام يدل على أهمية الخاص، فيه إشارة وتنويه إلى أهمية الخاص. فهذا هو ملحظ ومقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه على هذا المعنى العظيم. ولذلك نحن فيما سبق لم نتكلم على هذه الأركان الخمسة في حديث جبريل، قلنا ستأتي في حديث عبد الله بن عمر، ولذلك فقط أشرنا إليها إجمالا لنتحدث عنها هنا بإذن الله تعالى. إذن هل هنا معنى زائد على ما سبق أم لا؟ أم هو تكرار محض؟ ما سبق في حديث جبريل مع ما هنا، هل هو تكرار محض أم فيه معنى زائد؟ لا، فيه معنى زائد، وهو التنبيه على هذا المعنى الذي ذكرناه، أهمية هذه الأركان والأسس الخمس. سبق لنا هناك أن ذكرنا فائدة تتعلق بالإسلام والإيمان. قلنا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، اجتمعت في اللفظ صرفة في المعنى، وإذا افترقت لفظا اجتمعت في المعنى. وهنا في هذا الحديث لم يذكر إلا الإسلام. يقول ابن عمر قال رسول بني الإسلام، إذا لم يذكر الإسلام والإيمان هنا فيما سبق ذكر معا، فلذلك افترق. طيب هنا في هذا الحديث لم يذكر إلا الإسلام، فلماذا فسره بالأعمال الظاهرة فقط؟ فالجواب أن نقول فرق بين هذا التفسير المذكور هنا والتفسير المذكور هنا. فهنا هذا التفسير المذكور هنا فيه بيان الإسلام والإيمان، وبيان ذلك أن أركان الإيمان الستة التي أشرنا إليها فيما مضى داخلة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقولنا أن تشهد، قوله عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يتضمن أن تصدق كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما أخبر به من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر بخلق خيره وشره. فمن شهد أن محمد رسول الله لزمه واقتضت شهادته أن يصدقه في كل ما أخبر به، وأن يعتقد صدق وحق كل ما جاء به، ومن ذلك أركان الإيمان الستة. إذن فالظاهر كما قال أهل العلم أن هذا الحديث يشمل الإيمان، لأن الإسلام هنا أفرد. إذن هل يدخل فيه الإيمان هنا؟ نعم يدخل فيه الإيمان، وما ذكر من مسائل الإيمان يتضمنها الشق الثاني من الشهادة، وهو الإقرار والتصديق بأن محمد رسول الله، إذ لا يصح هذا الإقرار إلا بأن نصدقه في كل ما أخبر به، ومن ذلك مسائل الإيمان. إذا فصح بهذا ما تقرر فيما مضى، وأن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، وأن الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. وضحت المسألة. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. لاحظوا عبارة بني، بني أي أسس. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه المعنوية بالحسي في هذا الحديث، جعل هذه المسائل الخمسة كالبناء للإسلام، وهذا تشبيه لشيء معنوي بشيء حسي. إذ الأصل في البناء أنه يطلق على الأمور الحسية، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا عبر عن هذه المسائل الخمس بأنها بناء، أساس، بنية، أسس. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن هذه المسائل الخمس بالنسبة لغيرها من مسائل الدين، من مسائل الإسلام والإيمان، كالأساس الذي يبنى عليه غيره. فهذه المسائل الخمس هي الأساس للبنيان. شو هو البنيان هنا؟ البنيان المعنوي، وهو الإسلام أو دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل له أسس يبنى عليها، له أسس هي أصله، وما بقي من الأمور تابع لهذه الأسس. أشياء الأسس هي هذه المسائل الخمس المذكورة في هذا الحديث. كما أن البنيان الحسي هذا الذي ذكرناه الآن بنيان معنوي، كما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا بأركان. البنيان الحسي له أركان، لا يتم البناء إلا بالأسس، إلا بالأركان، بناء الحسي. فكذلك هذا البناء المعنوي. فجميع ما أمر الله تعالى به أو ما نهى عنه أو ما أمر بالوقوف عنده مما هو من ديننا مبني على هذه الأمور، ومتفرع على هذه الأسس الخمس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء المعنوي بالبناء الحسي. ولماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليبين للمخاطبين، للسامعين، أهمية هذه المسائل الخمس بأمور حسية يعرفونها. وهذا من فوائد التشبيه المعنوي بالحسي. في كثير من الأحيان نجد أن الشارع الحكيم يشبه أشياء معنوية بأشياء حسية ليفهم المخاطب، ليتصورها المخاطب تصورا تاما، أو على الأقل ليتقرب المعنى إلى ذهنه، فتشبه له أمور معنوية بأمور حسية. وكثر ما يأتي بمثل هذا البيان النبي عليه الصلاة والسلام، كثر ما يأتي به في أحاديث كثيرة، وذلك ليتقرب المعنى إلى ذهن السامع أو ليفهم المقصود من الكلام، لأن السامع والمخاطب في غالب الأحوال يتصور الأشياء على ما هي عليه تصورا صحيحا وتصورا تاما إذا كانت محسوسة. في غالب المخاطب من يكون أمور محسوسة يراها يتصورها على ما هي عليه، فإذا كانت الأمور التي يراد بيانها معنوية قد يخفى عليه شيء منها، فإذا شبهت له بالمحسوس اتضحت له الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لو قال للصحابة الإسلام لا بد له من أمور، لا بد له من أسس، أو قال لا بد من أمور لا تصح الأمور الأخرى من الإسلام إلا بهذه الأمور، قد لا يتصورون ذلك تصورا تاما، لكن لما قال بني الإسلام على 5 أركان اتضح المعنى أكثر، أي أن هذه 5 هي الأساس، وما عدا هذه 5 فإنه مبني عليها ومتفرع عنها، فلا بد من أن يحرص العبد على تحقيق هذه الأسس، لأنها دعائم أركان للبنية، والبنيان كما هو معلوم لا يمكن أن يتم وأن يثبت وأن يكون قويا صحيحا إلا إذا كانت أركانه وأسسه متينة، فإذا كانت الأسس متينة قوية صحيحة يكون ما بني عليها كذلك، ويؤمن عليه من الهدم، يؤمن على ما بني من الهدم لأن الأسس متينة. فلهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، قال بني، ذكر البنية. إذا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، أي على 5 دعائم، 5 أركان، 5 أسس هي أصول الإسلام. ما هي هذه الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام؟ واحد، بني الإسلام، أي الإسلام كله على هذه الدعائم الخمس. إذا فكل ما يتعلق بدين الإسلام هو متفرع عن هذه الأصول الخمسة وناتج عنها ومبني عليها ولا بد. قال الركن الأول أو الأساس الأول من هذه الأسس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتبه هنا لمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرها ارتبها على أهميتها، ارتبها على أهميتها، فبدأ بالأهم فالأهم. لاحظوا هذه 5 قلنا هي أسس وأركان الإسلام، وهذا الأول اللي هو الشهادة هو أس هذه الأسس، هذه 5 كلها أسس باقي الشريعة، وهذا الركن الأول هو أس هذه الأسس وغيرها من باب الأولى. فلذلك بدأ به عليه الصلاة والسلام، لأن الأسس الأربعة الباقية إقام الصلاة، إداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هي أيضا متفرعة عن هذا الأس الأول، فهي أسس ولها أس تبنى عليه وهو الشهادة. فإذا كانت الشهادة أسا لهذه الأربع فهي أس لغيرها من باقي الشريعة. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالأهم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد تكلمنا عن الشهادة فيما مرة، الشهادة المقصود بها هنا الإقرار، التصديق، الاعتراف بأمرين اثنين، بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى، وذكرنا فيما مضى في حديث جبريل أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، من شهد أن لا إله إلا الله يلزمه أن يشهد أن محمدا رسول الله، والعكس كذلك، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. علاش قلنا هاد الجوج شهادة أن محمدا رسول الله أو هذا الركن الأول هو أس باقي الأسس؟ لماذا؟ لأن جميع الأعمال، جميع العبادات لا تصح إلا بمقتضى الشهادتين. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله تعالى، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل موافقا للشريعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان أو الشرطان لا تصح العبادة إلا بهما. أي عبادة؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، بر الوالدين، قراءة القرآن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، غير ذلك من العبادات. فلذلك كانت هذه الشهادة أسس باقي العبادة أو لباقي الأسس وغيرها مما ليس من الأسس. إذن ظهر لنا من هذا الذي ذكرناه الآن ما قد يتبادر إلى أذهانكم من أنه لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يبنى عليها الإسلام ومن أسس الإسلام، لما لم يذكر عليه الصلاة والسلام أمور الإيمان التي تضمنها حديث جبريل؟ أجبنا عن ذلك باسم يتكلم على الدعائم التي يوجد بها الإسلام، يوجد بها دين الله تعالى. طيب لماذا لم يذكر أركان الإيمان؟ بينا ذلك. أجاب العلماء عن هذا بأنها داخلة في شهادة أن محمدا رسول الله. وقال بعض أهل العلم هذا من باب تسمية الشيء ببعضه، وهذا موجود في الشريعة وهو أصل في اللغة العربية، تسمية الشيء ببعضه. قد يطلق اسم الجزء لفظ الجزء ويراد به الكل، يطلق الجزء ويراد به الكل. ومن ذلك قولهم مثلا قرأت الحمد ويريدون قرأت سورة الفاتحة، وذلك موجود بكثرة ومعروف في البلاغة، ويسمى عندهم بالمجاز المرسل، إطلاق البعض وإرادة الكل. فهنا لما قال وشهادة أن محمد رسول الله هذا أطلق الجزء وأريد به ما تتضمنه الشهادة من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. إذا قلنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور على حسب أهميتها، فلما ذكر الشهادتين ذكر بعدهما مباشرة إقام الصلاة. قال أن شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، شهادتي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الشهادتين لأنها عمود الدين، عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد غدا يوم القيامة. فقد جاء في حديث معاذ الآتي معنا الذي اشتمل على عدة وصايا، من تلكم الوصايا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام هو الصلاة، والمقصود بذلك أن العمود الذي تقوم به يقوم به البناء، ولا تثبت الخيمة إلا به، هو الصلاة. ففي ذلك أيضا تشبيه شيء معنوي بشيء حسي، رأس الأمر الإسلام. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببنيان، ببيت أو بخيمة، والبيت أو الخيمة لا بد له من عمود يقوم عليه، من سارية أو عمود أو نحو ذلك يقوم عليه البناء، يقوم عليه السقف وتثبت به الجدران. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمود الذي يثبت به السقف وتثبت به الجدران هو الصلاة بالنسبة للإسلام، وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد غدا يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والمقصود أنها أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى. أما من حقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كما في الصحيحين. فعندنا حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كما في الصحيحين. كيف يجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما واضح، أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من حقوق الله تبارك وتعالى، حقوق بين الله وبين عباده، بين العبد وربه، الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد في الحقوق بين العبد وغيره من الخلق الدماء، ما تعلق بالقتل أو الجراحات أو نحو ذلك من الجنايات. إذن لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة مباشرة الصلاة، بل وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان أهمية الصلاة وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد الشهادة مباشرة. فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بأنها هي الضابط أو الميزان الذي يميز به بين المسلم والكافر. من أقوى الأعمال الظاهرة التي يميز بها بين المؤمن والكافر الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمر الذي يميز به بين أهل الإسلام وأهل الكفر هو الصلاة، فعلامة أهل الإسلام إقام الصلاة وعلامة أهل الكفر ترك الصلاة. وذكر عليه الصلاة والسلام أنها آخر ما يفقد من الدين. وانتبهوا للتعبير في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة ولم يقل الصلاة، وفرق بين هذا وذلك. لو أطلق قال الصلاة لدل اللفظ بظاهره على أن المراد أن يؤتى بالصلاة على أي وجه كان، لكنه عليه الصلاة والسلام قال إقام الصلاة أي أداؤها كاملة تامة كما أراد الله تبارك وتعالى، وعلى الكيفية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إقام الصلاة الإتيان بالصلاة مقامة على ما هي عليه، على حقيقتها التي هي عليها، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن إقامة الصلاة لها حالتان. الحالة الأولى أن يأتي العبد بما لا تصح الصلاة إلا به، فالإتيان بالأقوال أو الأفعال التي لا تصح الصلاة إلا بها هذا واجب، والإتيان بما زاد على ذلك مستحب. فإقام الصلاة يدخل فيها الإتيان بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإتيان بالواجب، ويدخل في ذلك شروط الصلاة وأركان الصلاة و سننها المؤكدة أو واجباتها. والقسم الثاني ما تكمل الصلاة به وهو الإتيان بفضائلها وبالدوباتها ونحو ذلك مما يكون به الأجر والكمال في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. إذن الشاهد لا تخفى عليكم أهمية الصلاة في ديننا، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين مباشرة. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الإيتاء هو إعطاء الزكاة، والزكاة حقيقتها معلومة في الشريعة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة. لماذا؟ لأنها قرينتها، لأنها أختها، الزكاة أخت الصلاة، ولذلك كثر ما يقرن الله تعالى بينهما في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. قل أن تجد الصلاة منفردة عن الزكاة أو العكس، في الغالب إذا ذكرت الصلاة تذكر معها الزكاة، والعكس كذلك في الغالب في نصوص القرآن والسنة، بل في كثير من النصوص يبين الله تبارك وتعالى أن إيمان العبد لا يتحقق إلا بهما، بإقام الصلاة والزكاة. ومن تلكم الآيات قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس كما سيأتي حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك لا أقل. فلذلك ذكر الزكاة بعد الصلاة مباشرة لأنها قرينتها أختها، لا يتحقق إيمان العبد إلا بالإتيان بها كما يجب عليه الإتيان بالصلاة. والزكاة عبادة مالية، الصلاة التي سبقت عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية أوجبها الله تبارك وتعالى على من كان عنده فضل مال، من كان عنده قدر زائد من ماله الذي يعيش به وهو قدر معلوم في أشياء معلومة، ويخرج منه جزء يسير ويبقى الكثير ويعطى لأصناف معلومة. فالله تعالى أوجب الزكاة في قدر معلوم مخصوص من المال، وفي أصناف معلومة من الأموال، وأوجب في هذا المال قدرا يسيرا يعطى لأناس مخصوصين لأصناف معلومة وهم أهل الزكاة. والأكثر من المال يبقى مع العبد ولا يجب عليه في ماله إلا اليسير، كيفما كانت الزكاة، كيفما كان نوعها، سواء كانت زكاة نقد أو زكاة حرث أو زكاة ماشية، فإنه لا يجب عليه أن يخرج إلا مقدارا يسيرا، ومتى؟ إذا وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فحينئذ يجب عليه. وإلا فلو عدمت الشروط لا زكاة عليه، ولو وجدت الموانع لا زكاة عليه، ولا يدل على يسر الشريعة وسهولتها، وأنه ليس فيها تكليف بما فيه مشقة وبما يترتب عليه ضرر بالعباد، فهي شريعة سهلة ميسرة. إذا المقصود هذه عبادة مالية روعي فيها حظ الفقير وحظ الغني، رعى الله تعالى فيها حق الفقير فأوجب أن يعطيه الغني جزءا من ماله، وراعى فيها حق الغني فلم يوجب عليه أن يعطيه كل ماله، وإنما أوجب عليه يعطيه جزءا يسيرا، ففي ذلك مراعاة حق الغني ومراعاة حق الفقير. ولذلك لم يأمرنا الشرع، لم يأمر الغني أن يقسم ماله مع الفقير، لا، قدر يسير فقط، ففيه مراعاة لحال الغني، وبفرض ذلك الجزء اليسير فيه مراعاة لحال الفقير، وبذلك بلا شك يحصل تكافل وتعاون وتآلف بين المسلمين أغنيائهم وفقرائهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه لليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الركن الرابع المذكور في هذا الحديث قال شديد رحمه الله: وصوم رمضان. الركن الرابع المذكور في هذا الحديث صوم، لا، قال وحج البيت. الرابع المذكور في هذا البيت في هذا الحديث حج، قال وحج البيت وصوم رمضان. وهذا اللفظ، هذا اللفظ هو الذي يوجد عند البخاري رحمه الله في صحيحه، وعند مسلم، عند الإمام مسلم في نفس الحديث، في حديث عبد الله بن عمر رواه لفظان رحمه الله، لفظ فيه وصوم رمضان وحج البيت، ولفظ فيه حج البيت فرضاً. تلو ما عندنا، ما عند البخاري في صحيح ايش عنده؟ تقديم الحج كما عندكم في المتن، حج البيت وصوم رمضان. وعند مسلم روايتان، رواية مثل ما في البخاري تقديم حج البيت على صوم رمضان، ورواية فيها تقديم صوم رمضان على حج البيت. كيف يجمع بين هذا؟ يجمع بين هذا بأن يقال إن الرواية الصحيحة التي سمعها ابن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام هي التي فيها تقديم الصوم على الحج، وأن هذه من تصرف بعض الرواة، فهي رواية بالمعنى. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا هي الصحيحة، قلنا إن هذه الرواية هي الصحيحة لأن الرواية الأخرى عند مسلم فيها أن ابن عمر حدث بهذا الحديث وذكر صوم رمضان ثم الحج، فقال له الراوي: حج البيت ثم صوم رمضان؟ قال: لا، هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله قال له: حج البيت ثم صوم رمضان؟ قال: لا، هكذا سمعتها، لأنه حدث بها بتقديم الصوم على الحج، فقال: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتقديم الصوم على الحج. ولذلك قال أهل العلم: هذه الرواية اللي فيها حج البيت ثم صوم رمضان من باب الرواية بالمعنى، وهي من تصرف أحد الرواة، فأحد الرواة رواة الحديث في السند تصرف وقدم حج البيت على صوم رمضان من باب الرواية بالمعنى. إذن قال صلى الله عليه وسلم في الرواية اللي عندنا وحجبت. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيح رحمك الله، الإمام البخاري في صحيحه في ترتيب الكتب والأبواب الصحيح قدم الحج على الصوم في الترتيب، أتى بكتاب الصلاة ثم بكتاب الزكاة ثم بكتاب الحج، وذكر كتاب الصوم بعد كتاب الحج، بنى ذلك على هذا الحديث وعلى هذه الرواية التي عنده الإمام. شو الرواية الأخرى التي عند المسلم؟ فبنى على هذه الرواية وقدم الحج في الترتيب على الصيام في تصنيفه، والإمام مسلم بالعكس قدم الصوم على الحج، فالإمام البخاري قدم بناء على هذه الرواية التي عندنا. ولكن كما قلنا جاء في رواية أخرى صريح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج. إذن على هذا نقدم الحج فنقول الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان، والصيام عبادة بدنية كالصلاة، الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة أيضا بدنية، وهي عبادة معروفة حقيقتها لا تخفى. والصيام من العبادات الخفية في الحقيقة، الصيام حقيقة من العبادات الخفية التي هي سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. والدليل على هذا أن العبد قد يكون مفطرا في رمضان ولا يعلم ذلك عنه أحد، قد يكون العبد مفطرا في رمضان كأن يكون معذورا مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك فيفطر في رمضان ولا يعلم به إلا الله، وقد يكون العبد صائما في غير رمضان ولا يعلم به أحد إلا الله. إذن فدل ذلك على أنها في الأصل عبادة خفية من العبادات الخفية من الأسرار بين العبد وربه سبحانه وتعالى، والعبد لذلك يمكن أن يصوم العبد ولا يطلع عليه أحد، حتى أهله قد لا يطلعون على ذلك ولا يعلم به إلا الله تعالى. ولذلك جاء في فضله في فضل الصيام أن الله تبارك وتعالى قد اختص أهله بالأجر والثواب، فلا يعلم الثواب الذي أعده الله تعالى للصائمين إلا الله عز وجل، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والمقصود بذلك أنه يجزي به جزاء غير محدد غير معين للمقدار، جزاء بغير حساب. لماذا؟ لما لهذه العبادة من السر بين العبد وربه تبارك وتعالى، فهي أقرب إلى الإخلاص. كلما كانت العبادة مكتومة كانت في السر والخفاء كانت أقرب وأدعى إلى الإخلاص لله تعالى، وكلما حقق العبد في عبادته الإخلاص كان ذلك أرجى للقبول بلا شك، لأن قبول العمل شرطه وأساسه الإخلاص لله تعالى. فهذه العبادة تعين العبد على أن يحقق الإخلاص، وبذلك يرجى أن يكون عمله مقبولا عند الله تبارك وتعالى. إذن فالركن الرابع من أركان الإسلام الصوم، وهو عبادة بدنية عظيمة لها أسرار وفضائل كثيرة لا تخفى، وليس هذا محل ذكرها. الخامس من أركان الإسلام حج البيت، قال صلى الله عليه وسلم وحج البيت، حج في اللغة القصد، إذا المراد بحج البيت قصد البيت، والمقصود بالبيت بيت الله الحرام، فأل في قوله حج البيت للعهد الديني، أي حج بيت الله الحرام لأداء العبادة المعروفة بهذا القصد. قصد وحج أو حج يصحان بيت الله الحرام للنسك لأداء العبادة المعلومة. وقد أوجب الله تعالى الحج مرة واحدة في العمر ولم يوجبها على العبد كل سنة، وإنما أوجبها مرة واحدة على العمر وعلى العبد المستطيع الذي يستطيع الذهاب والوصول إلى بيت الله الحرام، له الاستطاعة على ذلك المالية والاستطاعة البدنية. فمن كان مستطيعا من جهة البدنية من جهة القدرة على أداء المناسك وكان قادرا على الوصول إلى بيت الله الحرام فإن ذلك يكون واجبا عليه مرة في العمر، وهو على الصحيح واجب على التراخي لا على الفور. على الصحيح حج بيت الله واجب على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقد فرض الحج إما في السنة الثامنة أو التاسعة على الصحيح من قول العلماء، وهو عليه الصلاة والسلام أخر ذلك إلى السنة العاشرة، فدل ذلك على أنه واجب على التراخي، لكن المبادرة إلى الأعمال أمر مطلوب إلا لمانع. الأصل والأفضل والأحسن المبادرة إلى الأعمال والمسابقة إليها إلا لمانع، إن منع مانع من المبادرة أو أخر العبد لمصلحة أعظم ولأمر أهم ساغله ذلك، وكان يكون لتأخيره يعني يكون لتأخيره عذر، وقد يكون مأجورا على تأخيره إن أخر لسبب صحيح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فلو لم يكن للمرء مانع فالأولى والأفضل أن يعجل، به التعجيل بالخير أمر مطلوب. والحج هذا اللي كنتكلموا عليه عبادة مالية أو بدنية؟ معا عبادة مالية بدنية، إذا فهو يشترك مع الزكاة في كونه عبادة مالية، إذ لا يصل العبد إلى بيت الله الحرام إلا بتكلفة مالية، ويشترك مع الصوم والصلاة في أنه عبادة، فإذا وصل العبد إلى ذلك المكان فإنه يتعبد لله تبارك وتعالى ببدنه، وذلك بالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من المناسك، فهو عبادة جامعة بين هذا وذلك. هل العبادة هل لها فضل؟ نعم لها فضائل كثيرة جدا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يصح كيومي، والأولى والأرجح كيوم، يجوزان كيومي وكيوم، لكن الأشهر في اللغة البناء على الفتح كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن الفعل أن الظرف إذا جاء بعده فعل ماض فالتناسب يقتضي بناءه على الفتح، وهذا أولى، وإذا جاء بعده فعل مضارع فالأولى إعرابه كما هو مقرر في الألفية ذكره ابن مالك رحمه الله. إذا يجوز كيوم ولدته، كيوم ولدته، والبناء على الفتح أولى وهو الأشهر، لأنه وقع بعده فعل ماضي كيوم ولدته، ولد فعل ماضي. قال كيوم ولدته أمه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذه هي أركان الإسلام الخمس. قلت قبل قد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث على الأهم فالأهم، فبدأ بالأهم وهو أصل الأصول وأس الأسس، وهو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، إذ الأعمال الأخرى لا تصح إلا بالله. ثم ثنى عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. صلى الله عليه وسلم تبي الزكاة الواجبة في مال العبد لأنها أخت الصلاة وقرينتها كما سبق. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصيام، أقصد هذا من جهة الأصل، أما ما عندنا فهو من باب الرواية بالمعنى. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصيام الذي يجب شهرا في السنة، ثم صلى الله عليه وسلم ختم بالحج الذي يجب مرة في العمر. لاحظ الشهادتان واجبتان على الدوام، ماشي جوج مرات في النهار ولا خمسة في النهار ولا ستة، الشهادتان واجبتان على الدوام باستمرار، يجب على العبد أن يعتقد أن يعتقدهما وأن يعمل بمضمونهما ومستلزماتهما على الدوام. ثم بعد ذلك الصلاة تجب خمس مرات في يوم والليلة، ثم الزكاة تجب على المرء إذا كان له قدر من المال من جميع أنواعه وبالشروط المعلومة المقررة في محلها، فتجب عليه مرة في العمر أو أكثر. إذا كانت الزكاة زكاة ماشية زكاة حرف فقد تجب عليه أكثر من مرة في العمر، فلو أن أحدا حصد محصوله في أرضه مرتين في السنة تجب عليه الزكاة كلما حصد محصوله في السنة. إذن الغالب أنها تجب مرة في العمر فيما يشترط له الحول، وذلك كزكاة النقل وزكاة الماشية. وقد تجب عليه أكثر من مرة في السنة، وذلك فيما لم يربط بالحول وإنما ربط بالحصاد، فتجب عليه مرة أو مرتين أو أكثر إن حصل ذلك. فالمقصود أنه تنمى بالزكاة لأنها لما ذكرت. ثم ذكر الصيام لأنه يجب مرة في السنة، شهر في السنة كلها. ثم ذكر الحج لأنه يجب مرة في العمر، وكل ذلك بضوابطه وشروطه المذكورة في كتب الفقه. وسبب هذا الحديث، الحديث اللي ذكرناه الآن، حديث ابن عمر أن قال بني الإسلام على خمسة، ما سبب وروده؟ سبب وروده جاء ذكره في صحيح مسلم. في صحيح مسلم جاء بيان سبب قول ابن عمر لهذا الحديث الذي أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن رجلا سأله فقال له ألا تغزو، فساق ابن عمر هذا الحديث ليبين له أن الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام، أن الغزو ليس من الأسس التي يبنى الإسلام. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، الإسلام بني الإسلام على خمس إلى آخره. فأراد بذلك أن يبين أن الجهاد ليس من أركان الإسلام لأنه لا يجب إلا عند الحاجة، عند الحاجة إليه. أما هذه الخمس فإنها لازمة مستمرة لكل عبد مكلف، كل مكلف تلزمه هذه الخمس إن وجدت أسباب بعضها وشروطها وعدمت موانعها، فإنها لازمة لكل مكلف. وأقصد من ذكر كل أسباب الشروط ما يتوقف على الأسباب والشروط، وإلا فما لا يتوقف على ذلك يجب على كل حال. فالشهادتان واجبتان على كل حال، والصلاة واجبة في الجملة على كل حال، ولكن الصيام لهش شروطه قد يسقط، والزكاة قد تسقط، والحج قد يسقط، لكن ذلك واجب في الجملة إن وجدت الشروط وانتفت الموانع. فالمقصود أنه ذكر له هذه الأمور لأنها لازمة للمكلف على كل حال، بخلاف الجهاد فإنه لا يجب إلا في بعض الأحوال، وفي بعضها يكون فرض كفاية. إذا متى يكون فرض عين؟ متى يكون لازما لكل مكلف لكل عبد ويكون فرض عين عليه؟ لا يكون فرض عين ولا يكون لازما لكل مكلف إلا في حال كونه جهاد دفع، وذلك إذا دخل العدو إلى بلاد المسلمين وغزاه، فحينئذ يكون واجبا على كل قادر عليه. وفيما عدا ذلك إما أن يكون فرضا على الكفاية أو أن تسقط الفرضية أصلا، وذلك في جهاد الطلب فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفيه سقط الإثم عن الباقي، وبخلاف هذه المسائل الخمس. إذا الفوائد المستفادة من الحديث خمسة. فإذا الأولى بيان أهمية هذه الخمس، ولذلك نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا هو الغرض الذي لأجله ذكر مؤلف الحديث، مع أن ما فيه مذكور في حديث جبريل ليبين ولينوه بأهميتها. الفائدة الثانية تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريبها للأذهان، بينا وجه ذلك. الفائدة الثالثة البدء بالأهم فالأهم. فإذا الخامسة أن الشهادتين أساس في نفسهما وأساس لغيرهما من باقي الشريعة، فلا يقبل عمل إلا بمقتضاهما وهو الإخلاص وموافقة الشريعة. الفائدة الخامسة تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال كالشهادتين، ولكن الأعمال الأخرى العبادات الأخرى قدم صلى الله عليه وسلم الصلاة على الزكاة والصيام والحج لأنها صلة عظيمة وثيقة بين العبد وربه، ولأنها أهم أركان الإسلام. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم من ترك الزكاة تكاسلا يكفر، أو من ترك الصوم تكاسلا يكفر، أو الحج تكاسلا يكفر، لكن الصلاة اختلف فيها، فقيل في من تركها تكاسلا إنه يكفر، قيل فيها ذلك وذلك لأهميتها ولأنها عمود الدين. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تاركها في الجملة بالكفر، بغض النظر عن كونه أصغر أو أكبر، وصف ذلك في الجملة بأنه كافر، فدل ذلك على أهميتها. إذن هذا ما تعلق بالحديث الحديث الثاني. الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نقصا إلى آخره. أذكر لكم إن شاء الله خلاصة على الحديث ونؤخر تعليق عليه إلى الدرس الآتي. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بدأه ابن مسعود قبل أن يخبرنا بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق، الصادق في كل ما يأتي به، المصدوق الذي إذا قال قولا إذا قال شيئا صدق، لأنه عليه الصلاة والسلام متصف بالصدق، فهو صادق فيما يقول فيما يأتي به وفيما يخبر به عن الله، كل ما أخبر به عن الله فهو صادق فيه في نفسه. ثم إن أخبر الناس، إن أخبر المؤمنين المسلمين بما أوحي إليه من ربه فإنه مصدقون، فهو صادق فيما يأتي به، مصدق ممن يخبرهم بما أوحي إليه. وقيل المراد أنه صادق لأنه ينزل عليه الوحي ويأتيه الخبر من السماء بواسطة جبريل، ومصدوق فيما أوحي إليه من ربه تبارك وتعالى، لكن المعنى الأول أظهر، صادق فيما يأتي به ومصدوق لا يقول شيئا إلا صدق عليه الصلاة والسلام. صادق اسم فاعل ومصدوق اسم مفعول، صادق في نفسه ومصدوق باعتبار غيره، إذا أخبر بالخبر يصدق عليه الصلاة والسلام من أهل الإيمان والإسلام. لماذا بدأ ابن مسعود حديثه بهذه الجملة؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، لجملة اعتراضية، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم أو أن أحدكم يذكر الحديث. لماذا بدأه بهذه الجملة؟ لأن ما سيخبر به ابن مسعود في هذا الحديث من أمور الغيب، مسائل الآتية في الحديث أمور تدخل في الغيب، وأمور الغيب لا يمكن الإقرار والإيمان بها إلا بالتصديق، فمن كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به فإنه سيذعن ويستسلم للأخبار الغيبية، للمسائل الغيبية، لأنها مسائل قد تحار فيها العقول، ومسائل قد لا تفهم حقيقتها وماهيتها العقول البشرية القاصرة، فلذلك تحتاج إلى هذا الأصل باش الإيمان الإنسان يصدقها ويدعن إليها ويستسلم لها، يحتاج إلى هذا الأصل يكون معه، وهو أن الذي نطق بهذه الأمور هو الذي هو الصادق المصدوق، هو الذي لا ينطق عن الهوى، راه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، هو اللي خرج هذه الأمور، إذن فلا مجال لأن تعترض، لا مجال لأن تردها لأنها غريبة عليك أو لأن عقلك لم يستسرها، فلذلك بدأ بهذه الجملة لأن المسائل الآتية أمور غيبية. فذكر أطوار الخلق، أطوار تكوين الجنين في بطن أمه، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فذكر قبل النفخ في الروح في الجنين ذكر 3 أطوار لتكوين الجنين في بطن أمه، 3 من الأطوار. الطور الأول كونه نطفة، والطور الثاني كونه علقة، والطور الثالث كونه مضغة. فالطور الأول من أطوار الجنين أنه يكون خلقه في بطن أمه فيكون نطفة، وذلك عند اجتماع شيء من ماء الرجل مع شيء من ماء المرأة، لأنه ليس من كل المني يكون الولد كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، وإنما هو شيء يقدر الله تعالى أن يكون منه تكوين الولد، شيء من ماء الرجل وشيء من ماء المرأة، فيجتمع هذا القليل من المرأة والقليل من ماء الرجل فيكون نطفة مليا، وحينئذ تمر عليه 40 يوما فيصير نطفة، ثم بعد 40 يوما يصير علقة، والعلقة هي قطعة الدم التي لم تيبس، هي قطعة دم متجمدة لكن لم تصل في الصلابة إلى ذلك اليبس، ولذلك عبر عنها الشارع بأنها علقة، والمراد سميت بذلك لأنها شيء يعلق بالرحم، شيء يعلق بالرحم، ويعبر عن الفقهاء بالعلوق، شيء يعلق بالرحم، فلذلك يسمى بالعلقة. إذن قطعة دم لم تيبس عالقة بالرحم، هذا الطور الثاني. الطور الثالث بعد 40 يوما تصير تلك العلاقة تصير مضغة، مضغة أي قطعة لحم، تكون في البداية قطعة دم ثم تصير قطعة لحم قدرها صغير كقدر المضغة التي يأكلها الآكل، التي تكون في فم الآكل، ولذلك عبر عنها بالمضغة أي أنها مثل اللقمة التي يجعلها الآكل في فمه. بعد هذه الأطوار الثلاثة، ومدة هذه الأطوار الثلاثة كم؟ 120 يوما، 40 و40 و40، بعد 120 يوما أو قل 4 أشهر يصير هذا الجنين أو يصير هذا التكوين إنسانا، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فحينئذ يصير إنسانا، يصير حيا، وإلا فقبل ذلك هو ميت. الإنسان قبل 4 أشهر وقبل أن يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح فهو ميت ولا يعتبر إنسانا، ولذلك حتى الأحكام الشرعية لا تنبني عليه. من سقط قبل 4 أشهر قبل أن تنفخ فيه الروح لا تترتب عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على عليه لو سقط بعد نفخ الروح فيه، لأنه بعد نفخ الروح فيه يعتبر إنسانا، وقبل نفخ الروح فيه يعتبر قطعة دم، قطعة لحم أو نحو ذلك، فلا تترتب عليه الأحكام. فالمرأة إذا سقط منها الجنين بعد النفخ في الروح عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، تترتب عليها أحكام المرأة التي ولدت، فتعتبر نفساء، تعتد عدة النفساء، وتخرج من عدتها إذا كانت مطلقة تعتبر